الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة الوجه الثالث عشر أن سياق الكلام يدل على ذلك لمن تدبر القرآن، وأنه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا نهي عن موالاة اليهود والنصارى. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده إلى قوله فأصبحوا خاسرين. فهذا وصف الذين في قلوبهم مرض الذين يوالون الكفار كالمنافقين. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله في قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فذكر فعل المرتدين وأنهم لن يضر الله شيئا وذكر من يأتي به بدله. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فتضمن هذا الكلام ذكر أحوال من دخل في الإسلام من المنافقين وممن يرتد عنه وحال المؤمنين الثابتين عليه ظاهرا وباطنا. فهذا السياق مع إثباته بصيغة الجمع مما يوجب لمن تدبر ذلك علما يقينا لا يمكنه دفعه عن نفسه أن الآية عامة لكل المؤمنين المتصرفين بهذه الصفات لا تختص بواحد معين لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره، لكن هؤلاء حق الأمة بالدخول فيها. هذا الوجه هو يعني أبلغ الأوجه في الحجة في هذا أن هذه الآية عامة: لما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن الله هم الغالبون. هذه الآية عامة في المسلمين جميعا وليست مخصوصة في علي وهو الآن يرد على الذي قال أن الآية هذه نزلت في علي لا يطال. لما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنها نزلت في علي فقط لأنه هو الذي تصدق بخاتمه وراكع كان راكع في الصلاة ثم جاءه يعني سائل يسأله وهو في الصلاة فأخذ خاتمه وأعطاه إليه. فنزلت هذه الآيات تبين أن هذا الإشارة وأن هذا هو الإمام وهو الخليفة هذا الرسول. كان سخيف سلال سخيف لهذا لكن مع هذا قال كل الآن السياق رد الشيخ في هذا وقال من تتبع يعني سياق القرآن في نزول هذه الآيات يعلم أن الآية عامة فإن الله بدأ هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فنهى اتخاذ أن يوالي اليهود والنصارى قال بعضهم أولياء بعض يعني هم يوالي بعضهم بعض وضدهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم أن يتولى اليهود والنصارى منكم أيها المؤمنون فإنه منهم يعني يكون أصبح كافر مثلهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال فترى الذين في قلوبهم مرض من المنافقين يسارعون فيهم يعني في الدفاع عنهم وموالاتهم في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني احنا بنواجه دول حلفائنا من اليهود نخاف ان يكون في عدوان علينا فهم ينصروننا. مقالة عبد الله بن ابي الرافل لا خير لك في الشفاعة في بني قينقاع قال لا ذو الحلفاء منعوني من الأحمر والأسود وقال أخشى أن تصيبني دائرة يجي علي أرجوم من هنا ولا من هنا فيقول ذو معي يقول أخشى أن تصيبنا دائرة قال الله فعسى الله أن يأتي بفتح أمري عندي فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادم. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن يقول نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله يعني لا توالوا اليهود والنصارى وإنما وليكم الذي توالونه إنما هو أهل الإيمان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فالآية في ولاية المؤمنين جميعا وليس في ولاية شخص معين ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فهذه الآية عامة في هؤلاء وليست خاصة لا في علي ولا في غيره يقول الشيخ ولكن أخص من يدخل فيها أبو بكر وعمر يعني ولاية أبو بكر وعمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أخص هذا لأنهم هم أخص أصحاب النبي وأخص أهل الإيمان الحمد لله رب العالمين.